ما زلنا مع الجنائز في كتاب المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يكفن بما له لبسه حيا، يعني الميت يكفن بما له لبسه حيا. وهذه فيها دلالة على التفريق بين الذكور والأنوثة هنا، والمعنى بأن الرجل لا يكفن في الحرير لأنه لا يجوز له أن يلبسه في الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الذهب والفضة وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. فإذا في قوله يكفن بما له لبسه في الحياة يعني ما كان جائزا، فلا يجوز أيضا تكفينه في المعصفر، لأن سلم لما رأى عبد الله بن عمرو بن العاص وعليه ثوب معصفر فقال له: من أمرك أن تلبس هذا؟ أمك أمرتك؟ فقال: ما أفعل به يا رسول الله؟ قال: احرقه. فذهب فوضعه في التنور، فلما سأله بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وضعته في التنور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا: لما فعل ذلك؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم منكرا، يعني على أساس أنه أفسد المال. فهنا يقول يكفن بما له لبسه في حيا، لذلك المرأة يجوز أن تكفنها في الحرير لأنه يجوز لها أن تلبسه. ومن الأدب في ذلك عدم الغلو في مسألة الكفن، لأن المال أصلا من أصل التركة، فمن زاد على ذلك هو الذي يغرم، من زاد على ذلك هو الذي يغرم. قال: وأقله ثوب، يعني ثوب واحد. وأقله ثوب لأن ما دونه لا يسمى كفنا، وإن كنا نقول بأنه يكفي ما يستر العورة على الأصح. وأصله حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، قتل يوم أحد فلم نرد ما نكفنه إلا بردة، إذا غطينا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. الغرض المقصود أنه ما دام يعني يجد ما يستر به العورة صح التكفين به. قال: ولا تنفذ وصيته بإسقاطه، يعني لو وصى بعدم الكفن لا يؤخذ به، لا يؤخذ به، لكن قد يوصي بأن يكفن في الثوب القديم، كما كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو على فراش الموت يحتضر، قال: لي ثوبان. كان يلبس ثوبا جديدا وعنده ثوب يعني فيه شيء من رث الثياب بالي، فقال: خذوا ثوب الجديد فاجعلوه في بيت المال وكفنوني في ثوب القديم. حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باكيا: أتعبت من بعدك يا أبا بكر، أتعبت من بعدك يا أبا بكر، أتعبت من بعدك. قال المصنف: والأفضل يقول: ولا تنفذ وصيته بإسقاطه، أي بخلاف الثوب الثاني، لأن الثوب الواحد والذي يستر البدن. والأفضل قال: والأفضل للرجل ثلاثة، يعني ثلاثة أثواب، يكفن في ثلاثة أثواب، لأنه صلى الله عليه وسلم قد كفن في ثلاثة أثواب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة. وهذا مبالغة في الستر، وهذا للمبالغة في الستر، ويعتني المرء بالميت اعتناء تاما بالمبالغة في ستره، كما قلنا يستر حيا وميتا. والكفن في ثلاث أسواب، منها أولا الستر، والثاني التأسي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا التأسي، كيف التأسي وأن سلم لم يفعل ذلك أصالة؟ كيف يكون هذا تأسيا؟ ليتكم تعرفون، كيف يكون هذا تأسيا؟ الله عز وجل اطلع واختار. ممتاز ممتاز يا جهاد. نعم، هو اختيار الله لا فعل له، هو اختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وما اختار الله لنبيه إلا الأفضل. لذلك قلنا الأفضل أن يكفن في ثلاثة أسواب: سحولية بيض إن استطاع لذلك سبيلا، لأنه الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الكفن من بيت الماء بيت مال المسلمين فهو لا يكون إلا على واحد، لأنه بيت مال المسلمين اشتراك الجميع فيه. نعم، فيكون أقصى أقل ما يجزئ واجبا هو الأصح. ممتاز، وهذه نظرة أيضا نظرة دقيقة هنا الآن صاحب القول أينما زرعك الله أثمر. عجيب جدا هذا القول. نعم، اللهم اجعلنا جميعا كذلك. نعم، هذا صحيح، ولأنهم لن يفعلوا أبدا شيئا يعلمون أنه لا يرضي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو كان كفى من بيت مال المسلمين كما قلنا نقلل اشتراك المسلمين جميعا في بيت مال المسلمين. قال المصنف: ويجوز رابع وخامس، يعني يكفن في رابع وخامس، وهذا من غير كراهة، وليس هذا من باب الإسراف، وليس هذا من باب الإسراف، وهو يؤدي للغرض المقصود ألا وهو المبالغة في الستر، المبالغة في الستر. ولأنه قد ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أرضانا وكفن ابنا له في خمسة أسواب: قميص وعمامة وثلاثة لفائف. قميص وعمامة وثلاثة لفائف، رواه البيهقي وغيره. والزيادة على ذلك فيها نظر، ولا تكون محرمة لكن فيها نظر في هذا الباب. بل قال بعض العلماء: والزيادة على الخمسة لا يبعد تحريما. قال: ولها، يعني للمرأة، هنا يفرق الآن مع أن الرجال والنساء يستويان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. قال: ولها خمسة، يعني خمسة أسواب، لأنه عليه الصلاة والسلام كفن بنته ابنته أم كلثوم أو أم كلثوم في الإزار وأيضا الدرع والخمار والملحفة في خمسة أسواب. وعلماؤنا يقولون بأن الخنثى تلحق بالمرأة احتياطا، الخنثى تلحق بالمرأة احتياطا للمبالغة في الستر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كفن منهما بثلاثة فهي لفائف، أي ليس فيها قميص ولا عمامة، وهذا في حق الرجل تأسيا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه قد كفن في ثلاثة أثواب وليس فيها قميص ولا عمامة. ولو كفن في ثلاثة أثواب فيما قميص وعمامة صح ذلك ولا شيء عليه. نحن نتكلم على الأفضل في هذا الباب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن كفن في خمسة زيد قميص وعمامة، قميص وعمامة وثلاثة لفائف تحتهن، اقتداء بفعل ابن عمر لابنه رضي الله عنه وأرضاه. وإن كفنت هي في خمسة فإزار وخمار وقميص ولفافتان، فإزار وخمار وقميص ولفافتان، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم كما رواه البيهقي وغيره. وفي قول: ثلاث لفائف وإزار وخمار، يعني لا قميص، ثلاث لفائف، وهذا الأليق وهذا الأنسب لأنه مشابه للخمس للرجل بقميص وعمامة ثلاث لفائف. واللفافة الثالثة بدل عن القميص، ولأن القميص لم يكن في كفنه عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن الأبيض، ويسن الأبيض لأن المسلم قال ذلك: أفضل ثيابكم البياض، أو قال: البسوا من ثيابكم، حديث ابن عباس: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فالأفضل له أن يلبس البياض، وهذا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أولا كفن في هذه الأثواب أيضا البيض سحولية، وأيضا المسلم قال: خير ثيابكم، البسوا من الثياب البيض. ولذلك حتى في مسألة طلب العلم عمر بن الخطاب كان يقول بذلك، وكان يستحب لطالب العلم أن يلبس الثياب البيض، والعالم أيضا أن يلبس العمامة وأن يلبس الأبيض من الثياب لها وقع في قلوب الآخرين. قال ويسن الأبيض وإن كانت كلها حبرة لم تكره، ومحله أصل التركة، محله حل الكفن أصل التركة، وهذا بالإجماع. ولذلك قلنا الإسراف فيها تعدي على حقوق الآخرين. فإذا تعلق بالتركة بأصل التركة، هذا باب المواريث، وإذا تعلق بأصل التركة حق قدم على الكفن، لأنه الحق يقدم، حق العباد يقدم، وحقه في الكفن قد يقوم به بيت مال المسلمين، قد يقوم به بيت مال المسلمين. قال المصنف لم يكن، يعني تركة، لم يكن تركة ولم يترك مالا، إن لم يكن تركة فعلى من عليه نفقته من قريب أو سيد، على أخيه على أبيه، على من عليه نفقته من قريب أو سيد إن كان عبدا، اعتبارا بحال الحياة. لو كان صغيرا أبوه ملزم بنفقته، أبوه ملزم بكفنه. إن كانت زوجة فهو ملزم بالنفقة عليها. والخلاف بين العلماء، هل يلزم بكفنها أم لا، هذا فيه ما فيه من الخلاف. ولذلك قال المصنف وكذا الزوج في الأصح، إذا الثاني لا يلزمه. وكذا الزوج في الأصح، لأنها في نفقته في الحياة فيلزمه مناتها بعد الموت، قياسا على العبد مع السيد، والثاني لا يجب عليه. وهذا قول الأكثر من الأصحاب، كما نقل ذلك الجويني أنه لا يلزمه تكفين الزوجة، لأنه انقطعت حتى الزوجة بالموت، ولأنهم يرون بأن النفقة مقابل التمكين، ولما ماتت فأن له أن تمكن له، أن له التمكين هنا، أن تمكنه من نفسها. والحق أن عليه أن يلي ذلك، ويجب لأنها زوجة كما قلنا. ولو ماتت وتركت مالا فهو وارث، فلذلك قلنا بأنه يدفع لها الكفن. ومعنى التجهيز بأسرها مثل تأخذ حكم الكفن، وهو فرض كفاية. وإن كانت للزوجة خادم ومات، هل يكفنه يلزمه؟ وهذا فرع عن أنه يلزمه نفقة الزوجة وتكفين الزوجة، هل يكفن خادمها أم لا؟ وهذا فيه خلاف بين العلماء، فيه وجهان، لا سيما أن الأصل فيه خلاف. قال المصنف ويبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها وكذا الثالثة قياسا على الحي، فإنه يجعل أجمل ثيابه فوق، فيجعل الأجمل فوق، ويضر على كل واحدة حنوط وكافور لئلا يسرع بلاء الأكفان. وهذا الشافعي قال به، قال بذلك، وقد قال بعضهم أن هذا مخاء، يعني هذا انفرد به الشافعي، بل الحق بأنه هذا القول في الكافور والحنوط فهو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا. وفي الإسناد عمرو بن هشام مختلف فيه، وفي انقطاع بين الشعب وبين علي. ويوضع الميت فوقها مستلقيا وعليه حنوط وكفور، فحنوط الكفور كما قلنا لتصليب الجسد، وأيضا لدرء الهوام. والحنوط يدخل في الكفور. قال ويشد الياء إحكاما لمنع الخارج حتى لا يتنجس الكفن. ويجعل على منافذ بدنه كالعين والأذن والمنخر والمخرج قطن، أي مع حنوط، وهذا أيضا خوفا من أن ينزل شيئا، وأيضا أن تدخل هوام إلى هذه المنافذ. وصراحة هذه ليس عليها ثم الدليل. وضع القطن في هذه المنافذ ليس عليها ثم الدليل. وقريبا قلنا بأن كل محدث لا يقبل. ولأن الإسلام قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال ويلف عليه اللفائف يعني تشد لألا ينتشر بحركته. قال فإذا وضع في قبره نزع الشداد يعني هذا الشداد اللي هو يلم به الجسد كما نرى واقعا بأنها عند الرجل عند الرأس وغيرها. قال كل هذا ينزع كل هذا ينزع إذا نزل القبر لاستتاره بالقبر لأن الأصل في الشد هنا للمبالغة في الستر فإذا نزل فقد استتار بالقبر فقد استتار بالقبر فتنزع هذه الشدات. قال ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ولا يستر رأسه ولا وجهه المحرمة. طبعا كل ذلك إبقاء لأثر الإحرام وأصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقد ورد أن مسلم لما وضع نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه بأبي هو وأمي. قد رواه أبو داود في المراسيل وأيضا البياقي في السنة الكبرى. والشدات لا تكون على المحرم لأن المحرم أصلا لا يغطى وجهه ولا رأسه. قال المصنف فصل وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح. وقيل التربيع وهو ضعيف جدا والثالث أنهما سواء والحق بأنه حمل الجنازة بين العمودين هو الأفضل. لحديث ابن سعد عن جدي قال رأيت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائما بين العمودين المقدمين واضعا السرير على كاهله يحمله كما يشاهد كما هو مشاهد في هذا في الواقع في هذا. والحمل على أربعة أو على خمسة أربعة العمودان على العمودين الأوليين ثم الآخرين أيضا اثنان وفي الوسط واحد فيكون الحمل على خمسة. أن يضع الخشبتين المقدمتين على عاتقه ورأسه بينهما ورأسه ويضع رأسه بينهما. فإن لم يستطع أعانه رجل آخر من الخارج. وهذا الأصح أن يحمل عمودا والآخر يحمل عمودا وفي المؤخرة يحمل عمودا والآخر يحمل عمودا وفي الوسط يحمل رجل. أما المشي فأمام الجنازة المشي يكون أمامها بقرب الجنازة. وهذا لحديث سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. قال رأيت أبا بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. طبعا التفريق بين الماشي والراكب هذا الحق بل هو من السنة. قال المصنف يسرع بها وهذا استحبابا لما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا أن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه على رقابكم. قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه. فانظر كيف أن الله تعالى يبشره لأنه ورد في الأحاديث بأنه إن وضع على السرير فإن الله جل في علاه يبشره إن كان من أهل الجنة وإن كان من أهل النار نعوذ بالله من الخزلان يبشره. فلذلك يقول صاحب الجنة قدموني أنا خير كل الخير. وأما الآخر فيقول وإلى أمي أين تذهبون بي فتسقل على الناس. الغرض المقصود بأن المشي أمامها والإسراع بها هو السنة. قال إن لم يخف تغييره يعني هو إن لم يخف من تغييره أسرع والإسراع هو السنة يقدمه إلى خير وفي خير. أما إذا خف عليه انفجار أو غير ذلك فلابد أن يتباطأ. وأيضا لابد من رحمة العجائز بأنه لو كان يمشي في الصف أناس لهم يعني لهم من الضعف هم من الضعف وبكبر السن فرويدا من أجلهم. فرع على ذلك يستحب لمن مرت به الجنازة أن يدعو لها وأن يكون الثناء عليها ثناء حسنا لأن الإنسان قال قد أفضوا إلى ما قدموا لا تسبوا الأموات. ويستحب له أن يدعو لها، يدعو كثيرا ويتخذ العبرة، لأنه قادم، هذا الأمر قادم عليه قادم. فالموت كأس يدور على الرؤوس ولا وليس لأحد أن يدفعه، ما يستطيع أحد أن يدفعه بحال من الأحوال، فيعتبر عبرة ويتعظ عظة ويدعو للميت دعاء حارا صادقا لعل الله يشفعه فيه، وإن استطاع أن يثني عليها خيرا يفعل. والحق بأنه ليس له الثناء الحسن إلا بما رأى، يعني لا يكذب، الثناء الحسن يكون بما رأى من الحسنات التي كانت له. قد ورد في الطبراني عن أنس من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله، اللهم زدنا إيمانا وتسليما، كتب له 20 حسنة. وهذا الحديث أيضا ضعيف، كل هذه الحديث فيها الضعف، فيه هذا الحديث كما قال علماؤنا فيه سليمان بن عمر وأبو داود النخعي كذاب دجال من الدجالة. صراحة التساهل في كتب الفقه في الأحاديث يعني هذا يعني يقلل من القيمة العظمى الكبيرة لعلمائنا، لكتب علمائنا من أهل الفقه، لكن هو يستأنس بها في هذه الأمور، يستأنس بها، والحمد لله بأن يعني المذهب الشافعي يعج بفقهاء المحدثين، وهذه الفائدة الكبيرة جدا التي تقدم المذهب الشافعي على غيره. ثم قال المصنف فصل لصلاته أركان، فسأتكلم عن الصلاة، وهذه إن شاء الله نبتدئ بها درسا جديدا. لو في أي سؤال تفضل. تقول يعني المرأة لا يجوز أن يظهر وجهها عندما تكفن؟ نعم، لا يظهر وجهها عندما تكفن، يعني إذا مروا بها لا يظهر وجهها، ولذلك العلماء اختلفوا الخنثى يظهر وجهه أم لا، والصحيح أنه يظهر وجهه. يقول السائل كيف نوفق بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي أمام الجنازة وبين قوله وإذا مات فاتبعه؟ هنا الاتباع ليس شرطا أن يكون خلفها، من ماشي أمامها لا يكون متبعا أيضا، والمعنى أنه يصل بها إلى المكان الذي تدفن فيه ويقف على قبرها يدعو، هذا هو المعنى. نعم، لو في أسئلة تفضل. احنا قلنا أصلا ليس لازما أن يكون أماما أم خلفا، نتكلم على السنة فقط. احنا التزمنا في المذهب ألا نذكر الخلاف إلا إذا وجدنا أن السنة في خلاف ما قالوا فنبين ذلك، وأما خلاف في كتب السنة أنه فقه المقارن، وأيضا إدخال المجموع يظهر فيه الكلام على الفقه المقارن. نعم، شيخنا اختلف العلماء في الحكمة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفذاذا، ماذا ترون؟ أولا الكلام هنا في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الصلاة على الميت هو الشفاعة له، أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الشفاعة له، والإنسان لا يحتاج لأحد أن يشفع له، لذلك كانوا يصلون أرسالا أفذاذا وليس لهم إمام يصلي بهم، كما قلنا لأن أصل الصلاة معناها الشفاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسر، إلى آخر الآيات. نعم، هل من السنة شراء الكفن قبل الموت؟ لا، ليس من السنة شراء الكفن قبل الموت، وهذا فيه تعدي على المال، ليس له ذلك، من غير وصية هو يلزمهم الكفن من أصل التركة. نعم، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلام سن لهم الصلاة على الميت ففعلوا ذلك. يقول السائل هل يغسل ويكفن شهيد المعركة؟ أما شهيد المعركة لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بثيابه ودمائه يدفن. وأما الصلاة على شهداء أحد والصلاة على حمزة هذه كانت حالة خاصة لهم لا يصلى عليهم. هل يكفن ويغسل السقط؟ السقط إن كان فيه خلق فالأصح، فالجمهور يرون بأنه إذا إذا إذا إذا نفخت فيه الروح يصلى عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه، بل قال العلماء ويسمى ويذبح عنه.